الإخوة هو الشريط السادس. صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن زكاته كزكاة الحي الآخر. واضح؟ يكون الحديث عليه مفاهيم، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. ثانيا، إذا أخذناه بظاهره قلنا زكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنينا، وهذا يقتضي أن الحديث يدل على أن الجنين إذا دكت في بطن أمه فزكاته كزكاة أمه، وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد. فتبين هذا البطلان القول بأن المراد في ذلك أن زكاة الجنين كزكاة الأم تكون بإنهار الدم وهو حي. فإن قال قائل لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بزكاة الجنين باعتبار ما سبق كقوله تعالى وآتِ اليتامى أموالهم واليتيم لا يعطى ماله إلا إذا بلغ وإذا بلغ لم يكن يتيما، قلنا هذا خلاف ظاهر الله، والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، فسقط هذا الجواب. وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ذبح البهيمة وهي حامل فإن زكاتها زكاة لجنينها، لا يحتاج أن يزكى إذا خرج ميتا، أما إن خرج حيا فإنه لا بد أن يزكى، إذا خرج حيا فإنه لا بد أن يزكى لأنه انفصل عن أمه وصار مستقلا، فلا يكون زكاة أمه زكاة له. وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر أي نبت شعره أم لم يشعر، وهو كذلك حتى لو لم يبقى على وضعه إلا تعافي ثم ذبحت الأم وخارت الجنين ميتا فإنه يكون حلالا لعموم الحديث، والتفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر لا دليل. نعم. الحي والعقرب إذا قدرت عليها تقتلها لا صبرا، لا صبرا يعني لا تحدثها ثم تقتلها سلم مباشرة. إيش؟ هذه ما الظاهر حتى لو قلنا بأن الحديث يشمل كل دابة هذا ما حصل إلى قتل البعوضة أو تمسها في طرف هذا، ولا أحد يقتل البعوضة الصبر. لا هذا غلط، هذا وإن كان في احتمال لكن لا يقال قتله، يقال حبسه حتى مات مثل قصة الهرة. نعم. لا يكون هذا من الشام قصة، يعني لو كان هذا الحيوان المراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه شد يديه ورجليه فلا بأس. وهذا الآن هو المتبع عندنا في نحل الإبل، لا يعرف الناس عندنا هنا في نحل اللهم إلا القليل لا يعرفون أن نحوها وهي قائمة أبدا، بينما نحوها وهي قائمة أسهل بكثير، رأيناهم في المنحة في منى يصبحون العشر بسرعة يضربها بالحربة ثم يزورها حتى تتقطع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر. وهذا هو الذي يدل عليه القرآن، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن عندنا لا يمكن أن يفعلوها، فيربطونها أولا حتى يوثقوها تماما ثم ينحرون. نعم. قال لا، هذا نوع من الإحسان، ولهذا والذبيحة هو من الإحسان أيضا، وإراحة الذبيحة ليس مقصورة على حد الشفرة، بل على حد الشفرة وعلى كن يأتي بعزيمة وقوة وإشراط وسرعة. كل شيء في هذا، في تسجيل قاتلها وفي سيدية القتل، في كل شيء. لا لا، رجعنا القول في القتل، في القتل. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، أنه فصل بين ما في حاجة مستقرة وما في حرف مجموع. ومع هذا نرى أن الذين يذبحون الإبل يذكون هذا الجنين ويأخذ منه بعض الدم، وهذا لا شك أنه أكمل لخروج الدم المحتقن. نعم. كيف؟ من الساعد؟ لا بد أن يذكر، بل أثلت بشعب مثل حاسة المنوية. نعم. نعم. الإنسان واجب ما كان واجبا، بحيث لو تركه الإنسان لأسف، والمستحب ما كان زائدا على ذلك. فمثلا إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو ممن تجب عليك نفقته، فهذا إحسان واجب، وأما إذا كان ممن لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحب. أما إذا قيل عدل وإحسان، صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب. نعم. سؤال. وعلى كل حال يجب أن أسهل. أولا قد يقول هذا الرجل أنا أسعى وراء حتى أطيقها، يعني لا أريد أن أذبحها، أريد أن أبيعها أو تكون مثلا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حتى ما يرى أنه أنفع له. هل أنفع له؟ أنفع له ويفعله. نعم. فلا لا يحل عنده، لا يحل عنده، ولكن صحيح ما عليه الجمهور. نعم. ايش في الشارع؟ كيف؟ ما هو الشارع؟ في هناك يسمونه اعظم، يده اليسرى هي التي فيها القوه، تجد يكتب اليسرى ويضرب اليسرى، وهي اشد من اليمنى. اليمنى رخص، ما هي جيد، هذا لا ينفع، لا ينفع الادب هو الا باليسار. الان انت اعسر ولا ايمن؟ طيب لو قلت لك اكتب باليسرى، هل تستطيع ان تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟ لا، انا المتعب. نعم نعم إذا إيش نعم إذا عين إيه صرفه ويجعلنه في هذا الجنين فيشمله يشمله يجب له نعم سليم وش ولدها سبحان الله لكن لو انها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شق بطنها نعم ها يمكن يصلح تنبعك الدم يعني رميت البعير والجزير فأصابه في عظمه ولكنه انبعك الدم حتى نضب الدم ومات فهو حلال الغرب مملأ بالدم وإنسان يعني باس بكت إذا لم يوافق أحد الأوردة ينبعك الزابط ولكن بكت كيف يكون معي؟ يفوز بالجنة؟ مكينة؟ ها؟ فيه؟ هنا؟ ينفقون البهيمة مع الرقبة؟ هذا يعني أخشى أن يكون فيه غش هذا علشان الجلد ينفصل من اللحم ويبدأ تحتها الخلق إيه لكن يقال أنه فيه غش نفس اللحم يدخل هذا الهواء فيبهو في عين الزبون أما إذا كان خالصه له ولم يكن في هذا غرق فلا بأس هل مشابه هو كم؟ يقتل الأول يدخل جريد من الداخل يقتل اللحم من الجلد ثم يدخل المنفاق من ما قال الله ويحيى يقول فيه ناس مشابه عليهم في أفواههم نعم ها؟ أما لا بأس فيه بشرط لا يكون للبيت كالبيت ففيه غش لأن اللحم حتى اللحم يبهو يكون منظره جيدا نعم ليش؟ جماعات كيف جماعات؟ يعني لما يذبحوها والأخرى تنظر لا هذا ليس من أحسن لأن هذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحدث الشفار وأن توارى عن البهائم لأن تخشى نحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في المنحر في ميناء أن الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب ولا وتعب أن تدخل المكان هنا هنا يكره أن يذبحها والأخرى تنظر إليها شوف من

يقدر فعلا متأخرا مناسبا. يقدر فعلا لماذا يا عبد الله بن عوض؟ لماذا يقدر فعلا؟ نعم شرف، لأن الأصل العمل الأفعال، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وما ينوب عن هذا العمل لا بد فيه من شروط. عمل المصدر، عمل اسم الساعد، عمل اسم الفور، اسم المفعول، عمل الصلة المشبهة، كله لا بد فيه من شروط. ومناسبا لماذا؟ دعني. لماذا يقدر فعلا مناسبا؟ يقدر فعلا غير ما لكن مناسبا لماذا؟ نعم. أنا أقصد لماذا يقدر فعلا مناسبا؟ لأنه أدل على المقصود. مثلا أنت تقرأ تقول بسم الله أقرأ، يجوز أن تقدرها بسم الله أبتدع، لكن إذا قلت بسم الله أقرأ صار إيه؟ أدل على المقصود. طيب متأخرا خالد آل واحد، تيمنا في البداءة بسم الله، بسم الله في البداءة بسم الله، والثاني نعم إفادة الحصر، لأن التقييم حق التقييم لدى الله. كيف نقدر إذا أردت أن تذبح فقلت بسم الله غم بسم الله أكبر تمام، أما الله أكبر فهم عرض مبتدا وخبر، وقد عرفنا أن الحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله عز وجل، ويضع رجله على قفاهما، يضع رجله عند الذبح رجعهما، وضع رجله على قفاهما أي صفحتي عنقيهما. لماذا؟ من أجل أن يضبطها عن الصراط والتحرك، لأنها لو اضطربت وتحركت ربما لا يأتي على ذبحها على وجه المطلوب، وربما ترجع السكين على هذه الأخرى على هذه الأخرى، فلا بد من أن يضع جسم على قدمه. لكن هذا الوضع هل هو وضع هين ولا وضع شديد بحيث يضبط البهيمة؟ نعم الثاني بلا شك، مجرد الوضع لا يفيد. وفي نقض ذبحهما بيده، وهذا تصريح بالمراد بقوله يضحي، وإلا لو لم تأتي هذه لكان كلمة يضحي يحتمل أن يكون يذبحهما بيده أو يأمر من يذبحهما، لكن إذا جاء التصريح صار أبلغ، ذبحهما بيده. طيب بيده بيد الواقع فليس لها إيش؟ ليس لها مقصود، هذا مثل كتب بيده من باب بيان الواقع. طيب وفي لفظ سمينين بكبشين أقرنين أملحين، تعدين أملحين ما أتكلم عليه لا مقصودا صح، أي الحقوق صح بعد قوله أقرنين أملحين. الأملح هو الأبيض، سمي بذلك لأنه يشبه الملح البياض، وقيل الأبيض الذي خالطه سواد فصار كالرصاص أبيض أسود. ثم هل هذا مقصود هذا اللون أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله بيان في الفوائد. وفي لفظ ثمينين من السمنة ويكفف اللحم والشحم، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين في المثلثة بدل السين، ومعنى ثمينين أي كثيرين الثمن. والغالب أنه كلما عظمت البهيمة كثر ثمنها، وقد يقتل ثمنها لجمالها، وقد يقتل ثمنها لنوعيتها، كما هو الآن موجود، يوجد غائن مثلا من مسمى باسم وغائن آخر مسمى باسم آخر، وتجد الفرق بين أثمانهما كثيرا. وله أي المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش الأقرن، نعم لا تكلمنا عنه بسم الله تكلمنا عنه. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحديها بحجر، ففعل، ثم أخذها وأخذه فأرجعه، ثم ذبح، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. في حديث أنس السابق البركان يضحي بكذا، وحديث عائشة هنا يدل على أنه ضحى بواحد. فهل نقول بما رواه أنس ونقول لعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم بالثاني، أو نقول أنه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا؟ ثاني. طيب، كان أمر بكبش أقرن، فقوله بكبش أقرن يطابق قوله بكبشين أقرنين، يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يبرك يضع في سواد يعني أن مقدم يديه ورجليه أسود، فيكون مائل الأرض من الرجلين واليدين أسود. يبرك في سواد يعني أن بطنه أسود لأنه يعني هو الذي يبرك عليه. ينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود. فهل الرسول قال ايتوني بما هذا وصفه، أو أنه أمر بكبش أقرن ووصفته عائشة رضي الله عنها بأن هذا لأنه يقع في سواد ويبرك في سواد إلى آخره؟ وعندي محتمل أن الرسول أمر بكبش هذا وصفه أقرن يقع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ويحتمل أنه أمر بكبش أقرن فجيء به فإذا هو ملون بهذا التلوين، يقع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. وعندي أن هذا أقرب، عندي أن هذا أقرب، وذلك لأنه إذا أمر بكبش هذا وصفه فقد يكون صعبا جدا. ثم إن الإنسان بعقله القاصر يقول أي فرق بين هذا اللون واللون الثاني؟ نعم، يقول فأتي به ليضحي به، وهذا قد يؤيد أنه ثم. هل هي اسم فعل ولا فعل؟ نعم. طيب، يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أنها لم تكن اسم فعل وليس فعل؟ إيش؟ أين تجي على أنه لم يقل عليها الضمير؟ كيف؟ أين هو الدليل؟ أنا حكمت الآن فأنا أحتاج إلى دليل. طيب، وما لك فيه؟ طيب، مالك فيه؟ ما دليل على هذا التحقيق؟ ما هو؟ ولم نقل هرم والقائلين لإخوانهم هرم إليه، ولم نقول هرموا إليه. طيب، القول الثاني وش دليله؟ بيت من الشعر. وهذا الحديث أرني المسلم، فهنا أثر الياء على الفاعل على هلوم، وهذا يدل على أنها إيش؟ فعل، لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، فإن قبل علامته فهو فعل. على كل هذا الخلاف التفريق في هذه المسألة الغاوية. هلمني المدية، المدية هي الستين، ثم قال اشحديها بحجر، اشحديها يعني ايش؟ حدديها بحجر. في ذلك الوقت فيما أظهر والله أعلم ليس عندهم هذه المبارك المعروفة عندنا، لكن حجر، وكان الناس بما سبق يحدون الشجار بالحجر. لكن المراد اسمه على هذا السبع بسم الله، والدليل انه قال كم وكبر تجعل هذا غير هذا. نعم. كيف؟ نعم. إذا قال ما هم معلوم وش يدينه؟ خلوا قال يجي واحد مشرك أذبح باسم الصنع، لا بد أن يصفح، هذا أمر مهم. ابن مالك ذكر قاعدة مفيدة يا هداية الله، يقول وحذف إيش؟ ما يعلم جهله. إيش؟ لا بد أن يعلم إياه، لكن لو قالها بغير اسم الله هذا اللفظ فلا بأس، لأن الصحيح أن ما عدا القرآن من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون بلغة من الغيب إضافة للجائر واللعب. نعم. سؤال نعم ثلاثين إن شاء الله. أخذ ما أخذ الجوال إن شاء الله هو كذا. ثم الفرق بينهما يعني إذا كانت غير مقصوع عليه. طيب هل في القرآن ما يشير إلى الكاف والصيد؟ نعم هذا الصيد الذبح. ما قال ابن ميت وجم إلى قوله إلا ما لك شيء. نعم. طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكلب تراجع يجوز لحاجة ولغير ذاته، ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة أنه رتب على من سمع بغير اسم والده، رتب على شهاده يعني هذه كيف؟ ومن يتبع عليه إلا إذا فعل مع حول السماء. نعم. إيش؟ إذا نريد ما وجه الدلالة على التحريم. ابن عمر ما عنده جواب؟ يعني نقص العقاب كحصول العقاب ما تقولون؟ طيب هل يقاس على هذه الثلاثة ما شبهها من يحتاج ما يصل إليه كحصول الأموال والأوزن؟ يقاس. إذا لماذا قصرها؟ إن هذا هو الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرجل، ثم جاء فأدركه ميتا، فما الحكم؟ رميت صيدا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصيد في الماء، ثم جئت لتأخذه فوجدته ميتا، وما في ذلك الصيد ما هو وجه غيره، لأنه صاد وهو على غصن الشجرة وسقط في الماء، ما في أثر يجوز مطلقا. ما في أثر لا توصي، وما قرع حتى نقول في أثر غير سامع ولا. نعم. إن غلب على ظنه أن الذي قتل الماء فإنه يحل، أي لا يحل، وإن كان وإن غلب على ظنه أن الذي قتل السهم فيحل، طيب وين تردد؟ رجعنا الأصل وما أنه لا يحل، إذن إذا تردد فإنه لا يحل، هل عندك دليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، ما دليلك على التصحيح؟ حديث النهي فلا تأكل، أنت فصلت الحق إلا ما قدر، لا أذكر هذا الحديث ولا تنظر الحديث، لا نقل الشهر من قلبك. نعم من يعرف محمد خطأ جمعات لا مطلق في تفسير، إذن عبد الرحمن قلت فصيب هذه التي في شعبة ذهبت هباء، من يوافق أو يخالف؟ نعم. أنا ما أعرف عن الحكم، الحكم قال عبد الرحمن مفصل، لكن ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ أي هذا ما في تفصيل، هذا دعوة. نعم. الله المستعان، يعني فهمت الآن كل هؤلاء ما حفظوا المثل، ما حفظوا الحديث. نعم. فإنك لا تجد الماء قتله أم سهم واضح كم موجود لا يكرام الشرح، فإنك لا تدري ما وقف الأمساء من تتذكرناه لكم، حديث في نفس الحديث. طيب اذا لا غالب ولا مغلوب ما دام ليس الحديث لكنه جاء في الشرع. على كل حال هو يؤخذ من قوله انك لا تدري الماء قتله ام سهمه، وهذه هي العلم. ثم ان قوله ان وجدته غريقا في الماء يؤكد انه اذا تبين لك انه مات بالغرق فانه يحكم، ويفهم منه اذا مات بالسهم فانه لا يحكم، وهذا هو الواقع. طيب في حديث ابي ثعلبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كله ما لم ينتن، وفي الاول قال اذا لم تجد فيه الا اثر سهم فكل. ما الجمع بين الحديثين موسى؟ ما الجمع بين الحديثين؟ الرسول قال ان لم تجدين الا اثر سهم فكل، وهنا قال كل ما لم ينزل. ما الجمع؟ نعم يعني ما يشترط شرطا على هذا ان لا يجد فيه الا ترى سهمه وان لا ينزل. طيب هل احد عنده جواب غير هذا؟ نعم هو شرط للحل والثاني شرط للأكل. ما الفرق بينهم؟ أنه لا يؤكل لغرض فهو شرط للحل، وعلى هذا فلا يكون مدفع ويكون نجس. واضح يا جماعة؟ واضح جدا. وهذا هو الجمع، فيقال منع أكل منع أكل المنتج لا لأنه لم يدفع ولكن إضرع، وبناء على ذلك يكون قاهرا يكون قاهرا. وأما الأول وهو لا يجلع سواء سهمه فهو شرط للحل، وعلى هذا فيكون أكله فيكون ميتا وأكله لأنه غير حلال من أكله لأنه غير حلال. لماذا جاء المؤلف الحديث النهي عن الخبز وقال إنها لا تقصد صيدا ولا تلك عدوا؟ لماذا جاء فيه في باب الصيد والذبائح؟ نعم لأنه يقول إذا كانت ألف الصيد مثل فإنه لا يصيد كقوله فإنها نعم لا تقصد صيدا، وعلى هذا فلا بد أن تكون آلة الصيد محددة. لو قتل المعراب بعرضه فإنه وقيد لا ينسى، لا بد أن يكون نافلا. امرأة الحائض ذبحت شاة فما تقول فيها الأخ؟ أحلام هي أم لا؟ زكاة شرعية وتمت لله وكبره. أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلي ولا تصوم زكاة وتمت بمحدد تصح ولو كانت حائضا الدليل كما يحب عقيم ايش هو الشيء هذا؟ ايش الدليل؟ وش رأى؟ ما هو الدليل؟ ها؟ على أن الحائض تصح زكاة، لكن هذا الدليل الله المستعان، هذا غلط، لأن زكاة لأن لا يباع الحيوان الحلال إلا بزكاة شرعية، فالأصل تحريم اللحوم. كما نعم خذ كذا طيب هذا هو كذا، لكن لو ادعى مدعي ان الارض على المحيط يقول هو محتمل ان تكون حائضا وان تكون قاهرا، والحيض ليس بان يزناد حتى نقول ان وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه، واضح؟ ربما يأتي إنسان ويقول الأصل عدم الحيض، فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفسار، كل شيء قريب لا بد أن يستفسر عنه. طيب هذا دليل إنسان على السلطان ذبح في خشبة، ذبح الشاة في خشبة بدون تقصير، بدون تقصير، إيه معلوم إذا ضربها الله يجزي ضربها، ضربها كلمة إعراب ما أدري والله، إذا كانت كلمة إعراب فلا تحل، أما إذا ذبح كاستخدام الآلة هو ذبح كاستخدام الآلة مثل الشاة والخشبة وقال هكذا إذا كانت محددة فلا بأس، وإلا فلا بأس. طيب ذبحها بسكين من ذهب سكين من ذهب تحل الجريمة معنى رجب عموم بحديث معنى رجب صح مع تحريم الاستثناء. نعم إذا قلنا بأن فأنا جهاز يا لحظة. طيب أحسن صلاة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إبراهيم، هل على بمعنى شيء؟ نعم طيب إذا قلنا بمعنى شيء في كل شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطور، أما إذا قلنا كتب الإحسان على كل شيء كان دلنا على وجوب الإحسان في كل شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فالمراد بإحسان القتلة المراد بإحسان القتلة لحية موافقة للشرع. لماذا لم تقل إحسان القتلة أن يقتله بأسف لما يكون؟ حتى يدخل قصاصا وغير غير قصاص رجل الزاد صار خلاص. إذن إحسان القتلة موافقة في الشرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أقع ما يكون. طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض فيه تناقض التناقض لو ترك التثنية ناسيا أحل ذلك أو عامة ثم قال في يعني فإن نسي ثم اليوم هذا يأتي لو تعمد يثني إلى نسي لا من نسي لأنه لو تعمد عدم ذكر التسمية كان ذلك لا تعلم. معنى بالأول يقول المسلم يفيد طيب. إذا هذا ما يوهي هذا الحديث. وأما ما ترجع مع التعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أن هذا إذا صار راكب ثقة فإنه يؤخذ بإيش؟ بالرأس. إذا روى الحديث جماعة على أنه موقوف جماعة على أنه مرفوع فإنه يأخذ بالرأس. إذا كان راكب ثقة لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي لا تنافي الوقت، لأن الراوي قد يحدث بالحديث خبرا وقد يحدث به حكما. إن حدث به حكما فإنه لا يعدو للرسول عليه الصلاة والسلام، وخبرا يعدو. وهذا يقع كثيرا، لو سألك سائل قلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فقلت إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث. لكن هل أنت ثقته على سبيل الحكم أو على سبيل الأخبار؟ الحكم الراوي كذلك تارة يسوق الحديث على أنه خبر فيرفع، وتارة يسوقه على أنه حكم فلا يرفع. وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض الموقوف. أكثر المحدثين يقولون بأن الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وما ذكرت أيهم مرجح، لأن الراوي الحديث قد يسوقه على أنه إخبار وقد يسوقه على أنه حكم ولا معارض. على ظاهر أن ما في مناقشة. طيب نقرأ. الحديث أي أمريها على الحجر لتكون حاجة، وقوله بحجر لئلا تشحذها بمدر، المدر هو الطين اليابس. الطين اليابس لا يشحذ الشفرة، لأنه إذا أمرت الشفرة عليه تفسد ولم يؤثر فيها شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشحذيها بحجر لئلا تبادر فتشحذها بمدر أو على الأرض مثلا. ففعلت ثم أخذها فأخذه فأرجعه، أخذ المدي أولا ثم أخذه فأرجعه، وهذا هو الأولى إلا إذا كان الإنسان غير قوي بحيث يخشى أنه إذا حاول إرجاع البهيمة بدأت تتحرك وتضطرب، فربما عارف السكين إلى يده لعدم قوته وشده إياه. ففي هذا الحال نقول أرجعها أولا ثم خذ المدية الثانية. يقول ثم ذبح، ثم قال بسم الله. ثم هنا للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي، لأن التسمية تكون قبل التكبيرة. يذكر اسم الله ثم الرسول ثم ثلاثة محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد وأمة محمد. أما محمد فهو نفسه كريم صلى الله وسلم عليه، وأما آل محمد فهم المؤمنون من قرابته وليسوا كل قرابته، لأن أبا لهب وأبا طالب ليسوا من آل، والعباس وحمدة من آل. فالمراد في آل المؤمنون من قرابته في مجال الشيخ. ومن أمة محمد، أمة محمد يعني أمة الإجابة الذين أجابوه واتبعوه واقتدوا به في النحر، فسأل الله أن يتقبل من أمة محمد. والأمة تطلق على معاني متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة. هذه أربعة أشياء. مثال إطلاق الأمة على الملة من؟ خالد. إنا وجدنا أبانا على أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إذا قلنا أمة بمعنى ملة، ويحتمل أن تكون من الطائفة الثالثة. بمعنى إمام السلام. إن إبراهيم كان أمة أي إماما بمعنى زمن عقيد. وقال لنا جميعهم أو الذكرى بعد أمة. طيب كم هذه الرابع إيه؟ يعني طيب. ثم ضحى به أيضا ثم ضحى به الظاهر أنها ترتيب به لأن التضحية به كانت بذبحه. في هذا الحديث فواحد والأول ذكرناها فوائد الأول زمن. طيب من فوائد هذا الحديث عن الأول حديثنا مشروعية التضحية لقوله كان يضحي. وقد ثبتت مشروعية التضحية بأنواع السنة الثلاثة بقوله وفعله وإقراره. أما قوله فإنه حث صلى الله عليه وسلم على الوصية وأمر بها وهذا في عدة أحاديث. وأما فعله فكما في هذا الحديث. وأما إقراره فإنه يرى أصحابه يضحون ويوقفهم على ذلك. أما القرآن فقد دل على عموم التقرب إلى الله تعالى بالذبح في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن فوائد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يختار الأفضل بقوله بكبشين. ووجه الكرم التعدد والثاني كونهما كبشين فهذا كرم بالكمية وكرم بالكيفية. فهل نقول إنه كلما تعدد الضحية كانت أفضل أو نقول الأفضل الاتباع لأنها عبادة الظاهر كان أن الأفضل الاقتصار على ما ورد. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أهل بيته بكبش وعن أمته بكبش ومن لا أمة له يضحي بكبش يضحي بكبش. طيب فإن ضحى الإنسان عنه وعن طلابه فهل يكون كتضحية الرسول عنه وعن أمته؟ نعم لا عين لأن الرسول يجب على أمته اتباعه والمعلم لا يجب على طلابه اتباعه. نعم إذا كان حق لا بد أن يتبع للحق للحق. وبهذه المناسبة أود أن أذكر الطالب عموما أنه ينبغي للطالب أن يتعلم على معلمه على أنه يأخذ بقوله وعلى أنه إمام ومعلم وجامع لا على أنه نسج له لأنه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرا إذ أنه كلما أورد معلمه مسألة وقع في نفسه معارضة نفس هذه المسألة وحينئذ لا يستفيد. ولست أريد بهذا أن أسد باب الاجتهاد عن الطلب باب الاجتهاد وحرية الفكر القيم لكن الطالب إلى الآن لم يصل إلى هذا الحد فما دام طالبا متلقيا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له. ولذلك نجد الطلبة ونحن منهم لما كنا طلبة من الشيخ عبد الرحمن السجي رحمه الله نقتدي حتى بأفعال حركات حتى أني أنا كنت خطي طيبا قبل أن أبدأ الدراسة عليه فلما بدأت الدراسة عليه صرت أقلد كتابته كتابة رديئة فتردى خط. كل ذلك من محبتنا له واتخاذه قدوة لنا ابتدينا به حتى في الكتاب حتى في المشي وحتى في كل شيء لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا الاعتقاد فإنه لا ينتفع به. إذا نصب نفسه جالسا عنده للتعلم يريد أن يعني يجعل بنفسه شيئا من المهارة بما يقول أستاذه، فأنا أقول لا ينتفع به، وإن ينتفع به فهو قليل. لكن إذا قدر أن هذا الأطفال عنده من العلم ما ليس عند معلمه، وهذا شيء واقع لا ينكر، فيقال نعم إذا كان عنده من العلم إذا لا تتجاوز سنة ما ليس عند معلمه، فإنه لا يمكن أن يأخذ بقول معلمه ويدع ما دل عليه تتجاوز سنة، لكن هنا يجب أن يناقش المعلم إما في الجلسة إذا رأى مناسبة، وإما فيما بينه وبينه. والواجب على المعلم إذا تبين له الحق أن يرجع، لأن الحق ضالة المؤمن، لكن تمسكوا بها على أن المتعلم آخذ عن معلمه، يأخذ عن معلمه حتى يستفيد. أنت الآن لو طالع كتاب على نفس تبي تناظر وش اللي في الكتاب، هل تستفيد منه كما لو طالعته لتكسب منه علما؟ لا، بينهما فرق. ولهذا نجد أنا أجد في نفسي فرقا بين أن أقرأ مؤلفا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفا لغيره، أجد نفسي في الأول متلقيا مستلهما مستفيدا، أما في الثاني فقد يكون مراجعة له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة، إن كان المسألة تحتاج إلى معرفة خلاف وما أشبه ذلك. فالآن هذه نصيحة لكم، نصيحة لكم، وجربوها تجدوها. نرجع إلى الفوائد الحديث. ماذا بك السؤال هو؟ إيش؟ نعم؟ طيب. هذا محجات جيد النظام كان يطيب. قلنا مشروع يستطيب نعم كرم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ضحى بشرشين عنه وعن أمته. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل، لقوله أقرني. والقرن من كمال البهيمة. طيب وكذلك أيضا الأذن، إذا كانت الأذن كاملة ليس فيها خرق ولا شق ولا قص فهو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث التسمية والتكبير عند الذبح، بقوله يسمي ويكبر. فالتسمية سبق لنا أنها شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة وليس بشرط. ولكن هل هو سنة على ما ذبح لغير العبادة أو هو سنة فيما ذبح للعبادة فقط؟ في احتمالات. الاحتمال الأول أنه سنة فيما ذبح على أنه عبادة فقط، وأما ما ذبح على أنه ليس بعبادة فهو تسمية بدون تكليف. ولكن ما دام الأمر مترددا فقد يقال إن الاتباع أولى، وهو الجمع بين التسمية والتكليف. ومن فوائد هذا الحديث استحباب وضع الرجل على الصفاح، يعني على صفحة الرقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن فيه راحة للحيوان، ولأن فيه تمام قدرة المذكي على التذكير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتم الإمساك بأرجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر عائشة ولم يأمر بذلك. الحديث عن فإن قال قائل وعلى أي ذنب يرجع؟ قلنا على ما هو أسهل وأيسر، فالذي يذبح باليمنى الأفضل أن يرجعه على الجانب الأيسر، والذي يذبح باليسرى الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيمن، لأن علة هذا معقولة، ليس التعبدية حتى نقول إننا نتعبد بإضجاعها على جانب الأيسر، بل هي معقولة في المعنى وداخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليريح ذريحته. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمضحي أن يذبح بيده، لقوله ذبحهما بيده، لأن في ذلك كمال التعبد لله عز وجل، فيكون متقربا لله في الذكر والفعل والمال. الذكر ما هو خالص تسمى التكبير، والفعل ذبحهما بيده، والمال أنه اشتراهما. فالإنسان إذا ذبح بيده مع التسمية والتكبير استفاد هذه الفوائد الثلاث: التقرب بالله بالقول والفعل والمال. وبهذا نأخذ ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيام من إرسال قيمة الذبائح إلى جهات بعيدة تذبح ويصدقها على الفقراء هناك خطأ، لأنه ليس المقصود من الأضحية الانتفاع باللحم، بقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماغها، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، فالذبح نفسه عبادة محبوبة إلى الله مقصودة في الذات. لكن لو فرض أن هنا أن المسلمين حادثة شديدة في بلادهم، فهنا نقول إن كنت جادة فأرسل إليهم أن أشد حاجتهم، وإن لم تكن جادة فينظر أيما أفضل، أن تضحي أو أن تسد جوع إخوانك. إذا كانت الثاني فأرسل لهم دراهم تنفق عليهم لا على أنها أضحية. ويقول هنا من باب تفصيل الصدقة على الأضحية. نعم. الله أكبر. والصلاة القائمة عاشرة سمة وسيلة طويلة وبعد المقام هذا زيادة سبحان الله، لا يكفي كثير سنة الرسول أهدى. لكني سمعت عن رجل لا نحب أن نذكره بعينه أو تذكر بلده، قال خطيب العيد تقربوا إلى ذبحها أرجعوها واشهدوا الشفرة وقولوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هو يبين الشكر، يعني بسم الله واجبة والله أكبر استحبابا. العام يأخذ هذا الشكر، فلما ذبح الذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني خطب على الذبيحة سبحان الله. فقلت هذا لأجل بعض الناس إذا ساق الكلام يسوق على فهمه ويظن أن الناس يفهمون ما فهمه هو، ولكن يجب أن يبين. تقول مثل هذه يقول قولوا بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة وأما أكبر وما الله أكبر فاستحباب، يبين. وهذه تقى مني ومن غيري، جاءنا واحد يكتب الشيء أو يقول الشيء بناء على إيش؟ على فهمه لها، ويظن الناس يفهمون، وهذا ليس بصحيح. بين الشيء ولو كان بين عندك ما يضر. نعم شجوع. نعم لا ينقص. نعم

ويطرف بسواد وينظر في سواد كما ترى. وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا معينا على كفش صادف انه يطرف في سواد ويطرف في سواد وينظر في سواد، بمعنى ان اختيار اللون لا اثر له، لكن الاصل ان قوله امر بكفش انه امر بكفش هذا وصف، وانه لم يقع اتفاقا. وكيفيه وقوع الاتفاق يكون مثلا قطيع من الغنم فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا هذا نضحي به، فصادف انه على هذا الوصف يطوف في السواد ويبرك في السواد وينظر في السواد، وان الرسول اختاره لا لاجل هذا اللون المعين ولكن لعله افضل ما يكون في هذا القطيع. من فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز الاستعانه بالغير في الذبح، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استعان بعائشه. ومن فوائده انه ينبغي شحن المدية في حجر او ما يقوم مقامه ما هو اشد لاجل اراحه الذبيحه. وظاهر هذا الحديث انها شحذتها والبهيمه تنظر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم تخفى لئلا تنزعج، لان البهيمه تدري تعرف، فلذلك امر الرسول عليه الصلاه والسلام ان توارى عن البهائم. سيقال في الجمع إن كونه إن أمره إياها أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة إيش البهيمة، لأن لو استبرت البهيمة لشحذتها بدون أن تراها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن إرجاع الظأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثلاث يسن إرجاعها، ولكن على أي جنوب حسب ما هو أسهل للذبيحة، فالذي يعمل باليمين الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأريح الأيسر للذبيحة أن يرجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذبيحة. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنها لم تذكر التكبير، قال بسم الله ولم يذكر التكبير. وفي حديث أنس السابق أنه سمى وكبر، فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث